الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الفوائد التي انتقاها ابن الملقن من بهجة النفوس لابن أبي جمرة والدرر التي التقطها من ذلك الكتاب الذي هو في الأصل شرح لمختصر ابن أبي جمرة صحيح البخاري، انتقى فيه 300 حديث من الصحيح ثم شرحها وشرح فيه فوائد كثيرة جدا وفيه أيضا مخالفات، وذكرناه مرارا هذا الشرح، تكلمنا عنه في مناسبات كثيرة ولا يخلو من فائدة، فيه فوائد. والشرح هذا الأصل موجود معنا الآن لو احتجنا إليه، لكن اعتمدنا انتقاء ابن الملقن لهذه الفوائد وهذه الدرر، ومضى منها 21 فائدة. ذلك الثانية بعد 20 يقول فيه دلالة، يعني في حديث عائشة وحديث جابر، لأن الفوائد من الحديثين، فيه دلالة لما تقوله الصوفية أن التحلي لا يكون إلا بعد التخلي، فتخلى أولا بالجهد ثم تحلى بإلقاء الوحي إليه. يقول المعلق على هذا: هذا الكلام فيه حق وباطل، فالصوفية يقولون إن على المريد أن يختلي وأن يفرغ قلبه من كل شيء، بل قد يؤمر أن يجلس في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول الله الله الله أو هو هو هو، فإذا فعل ذلك فرغ قلبه واستعد كي ينزل على قلبه من معرفة ما هو المطلوب. بل قد يقولون إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء، منهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء، لذا فهم يقولون إن النبوة مكتسبة، فإذا تفرغ صفى قلبه وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الأنبياء. التحلي لا يكون إلا بعد التخلي. الآن حينما يراد أن يصبغ هذا الجدار الذي فيه ألوان وألوان طارئة عليه تشوهه، ومن يريد إصلاح هذا التشويه يقوم أولا بإزالة هذا التشويه وهذا هو التخلي، ثم يقوم بصبغه ثانيا وهذا هو التخلي. هذا أمر معروف يعني عند أهل العلم، ومعروف أيضا عند العامة، يعني في دعاء الاستفتاح، في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. بينما في دعاء الجنازة على هذا النسق أو في اختلاف، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب، أن الترتيب متحد ولا مختلف؟ أيهما أولى؟ صحيح؟ لكن الحال الحي يختلف عن حال الميت، الآن الحال الراهنة للحي والميت هو الآن بين يدي الله جل وعلا يدعوه، والميت بين يدي المصلي يدعو له. في دعاء الاستفتاح ما الذي قدم؟ التخلية قبل التحية. وفي دعاء الجنازة دعاء للميت العكس، فأيهما أولى؟ نعم الأول أولى، حتى الميت. لكن إذا كان الحديث منقول بلفظه وعلى نسقه وعلى ترتيبه فلا شك أننا نحتاج إلى الجواب. إما أن نقول أن هذا الحي يليق به كذا والميت يليق به كذا، وبهذا نسلم من الاعتراض، أو نقول أن الواو لا تقتضي ترتيب. نقل كلام عن شيخ الإسلام، يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن هذه الطريقة لو كانت حقا فإنما تكون في حق من لم يأته رسول، فأما من أتاه رسول وأمر بسلوك طريق فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة، لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل. الآن هو علق على كلام الأصل بكلام، ثم رد على هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام. يعني هو وضع الأصل ما فيه إلا دلالة لما تقوله الصوفية أن التحلي لا يكون إلا بعد التخلي، فتخلى أولا من جهل ثم تحلى بإلقاء الوحي، ثم ذكر ما يحصل في التخلي أو في الخلوة عند الصوفية، ثم رد على ما يحصل. هذا مناسب إنه استطراد من بعد استطراد. يعني الأصل يمكن يمشي على وجه صحيح، ولذلك هو قال فيه حق وباطل، لكن لما عرف من حالهم وسبر من طريقتهم أنهم يستعملونه في الباطل. لكن الكلام عليه في سطرين أصله، ثم يعلق عليه بخمسة أسطر، ثم يعلق عليه بصفحة. إيه لو قال هذا الكلام فيه حق وباطل، احتمل أن يكون كذا، احتمل أن يكون كذا، أنت عارف كلام لا يغتر به أحد. يقول فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق، بأن يقذف الله تعالى في قلب العبد إلهاما ينفعه، وهذا قد يحصل لكل أحد ليس من لوازم هذا الطريق. ولكن التفريق أو التفريق والتخلية التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملأه بما يحبه الله، ويفرغه من عبادة غير الله ويملأه بعبادة الله، وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويملأه بمحبة الله، وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه لا يناقضه وينافيه، كما قال جندب بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. قلت أما إذا كان التخلي تخليا عن الرذائل فهل هذا المعلق؟ قلت ما إذا كان التخلي تخليا عن الرذائل والتحلي تحليا بالفضائل فهذا لا بأس به، بل مطلوب شرعا كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والله أعلم. على كل حال إذا أطلقت هذه الجملة فهذا هو المراد، إلا إذا صرح القائل بأن مراده بغير ذلك. الثالثة بعد العشرين حكمة الغط ثلاثا من غير زيادة ولا نقصان، وجهان: أحدهما أن البشرية فيها عوالم مختلفة، منها العقل وموافقة الملك، ومنها النفس والطبع والشيطان وموافقتهم الهوى والغفلة والعادة المذمومة، وهي أشدها لقول الأمم الماضية: إنا وجدنا آباءنا على أمة. قال الأطباء إن العادة طبع خامس، فكانت تلك الغطات مذهبة لتلك الخصال الثلاث وموافقيها، وبقي العقل والملك اللذين هما قابلان للحق والنور. وإن كان صلى الله عليه وسلم مطهرا من الشيطان، مثل ذلك قوله تعالى: وثيابك فطهر، وثيابه لا شك في طهارتها على كل تأويل، لكن هذا مقتضى الحكمة في تكليف البشرية وترقيها. الثاني أن الدين على ثلاث مراتب: إيمان وإسلام وإحسان، فكانت تلك الغطات مبالغة في التحلي بكلها، لأن إيمانهم أقوى من إيمان أتباعهم لعلو مقامهم، ظاهر الكلام من الحديث من الغطات. نعم لبعيد حكم الغط ثلاثة من غير زيادة ولا نقصان، هو لا شك أن له حكمة من أجل أن ينتبه ويهتم لما يلقى عليه، وسبب ما يلقى عليه قول ثقيل لا بد أن يكون له مقدمات، وكذا في سائر مدته عليه الصلاة والسلام في الوحي يحصل له ما يحصل من الشدة. الرابعة بعد العشرين فيه دلالة على أن التحلي مكتسب، أن التحلي مكتسب وفيض من الرب جل جلاله، وقد جمع له صلى الله عليه وسلم بالتحنث والغط، وقد يجتمعان لأفراد من أمته، وقد ينفرد بعض الكسب بعض قد ينفرد بعض بالكسب وبعض بالفيض كالفضيل وبن أدهم وكثير ما. يعني هل الفضيل إبراهيم بن أدهم وغيرهما اكتسبوا هذا بالفيض الإلهي من غير عمل منهم، أو بالكسب واتباعهم للكتاب والسنة؟ بالعمل الصالح، بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، لكن لما كان هذا مألوف عندهم وعند شيوخهم يريدون أن يقشموا هؤلاء الأئمة ويكسبوهم ويجيروهم إلى صفهم. الخامسة بعد العشرين أن الإنسان إنما يخاطب أولا بما يعرف أنه يصل إلى فهمه بسرعة من غير مشقة ولا بحث يحتاج إليه، لأن الله تعالى قد أحال نبيه على أن ينظر أولا في خلق نفسه بقوله: خلق الإنسان من علق، ولم يقل له: الذي خلق السماوات والأرض والأفلاك وغيرها، وإنما قال ذلك بعدما تقرر له خلق نفسه. يعني ينظر في أقرب الأشياء ويتفكر في أقرب الأشياء إليه في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لكن من هذه النفس ما لا يمكن إدراكه، فلا يشتغل به كالروح، وما عدا ذلك ما يمكن إدراكه هذا يمكن التفكر. حتى التفكر فيما لا يمكن إدراكه من جهة أنه مع قربه لا يمكن إدراكه، مما يدل على عظمة الخالق. كان ابن القيم رحمة الله عليه له كلام مفصل ونفيس في التبيان في أقسام القرآن على وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وذكر من الحكم في خلق الإنسان في مفتاح دار السعادة ذكر أشياء ينتفع بها طالب العلم نفعا عظيما في تقوية إيمانه وفي معرفته قدر نفسه. السادسة بعد العشرين أن الفكرة أفضل الأعمال، أن الفكرة أفضل الأعمال لأن في ضمن قوله خلق الإنسان من علق ما يستدعي الفكرة فيما قيل حتى يحصل بذلك القاطع، وليس الإيمان به بعد الفكرة كالإيمان به بديهة. يعني هل يلزم الإنسان قبل أن ينطق بالشهادتين أن ينظر ويتفكر فمك الله ينظر ويتفكر ثم بعد ذلك يؤمن، أو يعلن الشهادتين ثم بعد ذلك يدخل الإيمان في قلبه شيئا فشيئا حتى يتكامل؟ عند هذا الكلام يقول النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. لكن ألا يوجد من الناس من دله النظر إلى الإيمان فآمن من غير دعوة؟ لكنه لا يحكم بإيمانه حتى ينطق بالشهادة، حتى يقول لا إله إلا الله، ولا يعصم دمه وماله إلا أن ينطق بالشهادة. لأن بعض الناس يقر الإيمان في قلبه ويعزم على الإيمان ثم يعوقه عائق، يعوقه عائق فتخترمه المنية قبل أن ينطق بالشهادة وقد وقر الإيمان في قلبه. هذه مسألة يبحثها أهل العلم، كنت أظنها نظرية، ما الذي يمنع من النطق بالشهادتين مباشرة؟ حتى سئلت من قبل طالب إفريقي يقول كان له في إفريقيا زميل نصراني فوقر الإيمان في قلبه، فقلت له نذهب إلى الشيخ فلان يلقنك وتسلم على يديه. يقول ذهبنا إلى الشيخ فوجدناه يتأهب لصلاة الظهر، قد بقي على الأذان ربع ساعة. يقول قال الشيخ بعد الصلاة، يقول خرجنا من عنده فإذا هناك تبادل إطلاق نار فقتل الرجل، فهل هو مسلم أو كافر؟ لأنه في الظاهر كافر ما بعد نطق بالشهادتين، وفي الباطن يتولى الحكم العدل الذي لا يظلم، تولاه الله جل وعلا. لا نقول آثم، نقول محروم، هو محروم، ولا لو أسلم على يديه استفاد الجميع. نعم يتكلم وين؟ وش يدريه؟ يظن الوثائق الرسمية والتلقين والنطق بالشهادتين ما يكون على يد عالم كما عندهم. لا يعرف في الظاهر كافر، أحكام الدنيا كافر، وأما في الآخرة فالله يتولى المطلع على السرائر. قال إن الفكرة أفضل الأعمال لأن في ضمن قوله خلق الإنسان من علق ما يستدعي الفكرة فيما قبل حتى يحصل بذلك القطع. الحمد لله لكم الله سبحانه. وليس الإيمان به بعد الفكرة كالإيمان به بديهة، يعني الذي يسلم يدخل في الإسلام عن قناعة يختلف عن الذي يدخل في الإسلام تقليد، يعني وجد بين أبوين مسلمين وجد نفسه في هذا المجتمع المسلم فأسلم، والآخر لا، ليس بين أبوين مسلمين، اقتنع بالإسلام، نظر بعين البصيرة في المقتنع فأسلم. لا شك أن هذا يكون إيمانه أقوى، والدخول عن قناعة يؤمن معه الرجوع بإذن الله. وجاء في الخبر أنه ينقض عرى الإيمان من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. وهل معنى هذا أن الشخص المستقيم من ولادته ليس له صبوة، استمر حتى كلف، استمر في عبادته تحصيل العلم كمن كانت له صبوة وعرف الشر ومداخل الشر ومخارج الشر ثم بعد ذلك تاب وتاب الله عليه وبدل سيئات حسنات وعمل صالح، هل نقول إن هذا أفضل من هذا؟ هذا ما عرف، هذا ما غافل، ما يعرف طرق الشر، وهذا لا، عاش بين الأشرار والفجار والعصاة ثم من الله عليه بالهداية. لا شك أن هذا يستفاد منه في كثير من الأمور، هذا اللي عرف الشر ووسائل الشر وطرق أهل الشر هذا يستفاد منه، بينما الشخص الذي لا خبرة له بذلك يبقى في نفسه رجل صالح وينفع الله به في مجالات كثيرة، لكن إذا احتاج إليه في بعض القضايا قد يكون غافلا عنه. وكل على خير ما دام أن الله جل وعلا وفقه للتوبة النصوح بشروطها وبدل الله سيئات حسنات وعلى خير إن شاء الله. لكن يبقى أن الذي ليس له صبوة أفضل من الذي له صبوة، والذي لم يزاول المعاصي والجرائم والموبقات أفضل من الذي اقترف شيئا من ذلك، لأنه وإن بدلت سيئات حسنات إلا أن البدل له حكم المبدل، فالحسنات المبدلة عن سيئات غير مضاعف، والحسنات التي اكتسبها الإنسان المسلم ابتداء مضاعف، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الحسنات المنقلبة عن سيئات هذه لها حكم أصولها من أنها لا تبدأ لأنها لا تضاعف. وما في شك أن الذي اقترف شيء ثم بعد ذلك، الكافر إذا أسلم وخالطه بشاشة الإيمان قلبه هذا يعني يعض عليه بالنواجذ، يعني يختلف عن الذي وجد بين أبوين مسلمين من الأصل إن لم يتعلم العلم الشرعي ويسعى لتقوية إيمانه بالطرق الشرعية. قال: ولهذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه تفكر ساعة خير من عبادة سنة. نعم، الأمر أعظم من ذلك، حكم عليه بالوضع، لا خير من عبادة سنة في هذا اللفظ، حكم عليه بالوضع. وجاء أيضا فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة، فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة. إن هناك ضوابط جعلها أهل العلم لما لا أصل له من الحديث، حديث الموضوع قالوا أجور عظيمة على أعمال يسيرة. وهذه القاعدة إنما يلجأ إليها إذا لم يكن الخبر مدونا في الدواوين المتداولة بين العلماء بأسانيد ثابتة. أما إذا وجد في الكتب المتداولة بين أهل العلم المعروفة عندهم بأسانيد ثابتة فلا، لأنه جاء. لو إنسان اقترف من السيئات الشيء العظيم، ولو كانت من الزبد البحر، ثم قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة ونصف حطت عنه الخطايا، هل نقول أن هذه أجور عظيمة على أمر يسير؟ هذا في الصحيحين. فالقاعدة التي ذكروها إنما هي لما سند له يحكم عليه مباشرة، أو لما لا يوجد في الدواوين المعتبرة عند أهل العلم. وفي لفظ خير من عبادة الدهر، لأن المرء إذا تفكر قوي إيمانه. السابعة بعد العشرين، أن المتفكر ينظر بعد العظمة والجلال في العفو والكرم. المتفكر ينظر بعد العظمة والجلال في العفو والكرم، لأنه عقب ما مضى بقوله اقرأ وربك الأكرم. الثامنة بعد العشرين، أن من أصابه أمر له أن يتداوى بحسب ما اعتاد ما لم يكن حراما. من أصابه أمر له أن يتداوى بحسب ما اعتاد ما لم يكن حراما، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أن أصابه الرعب رجع إلى ما اعتاد من التدثير فقال زملوني زملوني. التاسعة بعد العشرين، طلب الاختصار لقوله وأخبرها الخبر ولم يأتي به الراوي مفسرا. الاختصار الحديث معروف عند أهل العلم، وأنه يجوز أن يقتصر على ما يحتاج إليه من الحديث ولا يلزم سياق الحديث كاملا، ما لم يكن ما ذكر لا يتبين إلا بما حذف، لا يعرف معناه إلا بما حذف، حينئذ لا يجوز حذف. ذكرنا أن إذا كان الاختصار في القرآن لك أن تقتصر على ما تشاء من الآية ثم تقول الآية، وتقتصر على ما شئت من الحديث ثم تقول الحديث، يعني أكمل الآية واقرأ الحديث. الثلاثون، أن الواقع إذا وقع لأهل الطريق وكان يحتمل التخويف والبشارة بحثوا عن الخوف وإن كان ضعيفا. أن الواقع إذا وقع لأهل الطريق، الغالب أنهم صوفية، وكان يحتمل التخويف والبشارة بحثوا عن الخوف وإن كان ضعيفا. يعني كلام نص يحتمل البشارة والنذارة، ترغيب ويحتمل ترهيب، له أكثر من وجه ويفهم على أكثر من وجه، حملوه على الترهيب بناء على ما يختاره بعض أهل العلم من ترجيح جانب الخوف حال الصحة. وإن كان المحققون يرون أن المسلم عليه أن يتوازن في أموره كلها، فيبقى خائفا راجيا، ويكون الخوف والرجاء له أو بالنسبة له كجناحي الطائر، لأنه إن زاد عنه الخوف خشي عليه من مذهب الخوارج، وإذا زاد عليه عنده الرجاء خشي عليه من الإرجاء، عليه يتوازن. وهنا يرجحون جانب الخوف، ومن أهل العلم من يرجح في حال الساعة جانب الخوف ليحدوه إلى العمل، لأن الخوف الذي لا يحدوه إلى العمل لا قيمة، وكذلك الرجاء إذا لم يدلك على العمل الصالح والرغبة فيما عند الله جل وعلا لا قيمة، مجرد أمانة. يغلبون في حال الاحتضار وما قبله إذا ظهرت علامات تدل على قرب الأجل يرجحون ويغلبون جانب الرجاء ليحسن الظن بربه، ليحسن الظن بربه. الحادث بعد الثلاثين، جواز الحكم بالعادة وذلك حيث لا خلل. جواز الحكم بالعادة وذلك حيث لا خلل، لأن خديجة حكمت بما أجرى الله تعالى من عادته فيما ادعته، وورقة أخبر بأنه الناموس عملا بالعادة. لكيف أقسمت؟ والله لا يخزيك الله أبدا ولا يحزنك الله أبدا، لأن العادة جرت بأن من اتصف بهذه الصفات لا يحصل شيء من الخزي ولا من الحزن. والروايتان في الصحيحين لا يحزنك ولا يخزيك. ذكرنا أن المرجح منهما لا يخزيك، لماذا؟ لأنه في الخبر نفسه أخبر بما يحزنه، أو مخرجيهم الثانية بعد الثلاثين، جواز الحلف على العادة المجراة على العباد. جواز الحلف على العادة المجراة على العباد لأن خديجة حلفت. طيب، حلف على العادة، العلماء يقررون أنه يجوز الحلف على غلبة الظن، فهل العادة المضطردة تورث غلبة ظن أو لا؟ تورث، نعم. فكلامه يرجع إلى ما قرره أهل العلم، يستدلون بحلف الأعرابي الذي وطئ زوجته في نهار رمضان لما جيء له بالمكتل الذي فيه الطعام وقيل تصدق به، أقسم أنه لا يوجد بين لابتي أفقر من أهل، وهل هذا قطع ولا غلبة ظن؟ غلبة ظن، لأنه ما فتش البيوت، ومع ذلك كل إنسان يقع في مصيبة أو يرى أن نفسه قد بلغ مبلغ لم يبلغه غيره لا بد أن يفتش وأن يجد من هو دون. ولذا جاء الخبر وهو موجه لجميع المسلمين. أن تنظر إلى من هو دونك، لأنه أجدر وأحرى ألا تزدري نعمة الله عليك، وهذا في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا، تنظر لمن هو فوقك، ما تنظر لمن هو دونك، لأنك إذا نظرت إلى من هو دونك لا تلبث أن تنسلخ، تتساهل، تتراخى، كل يوم تنازل عن شيء، لأن أكثر الناس ما يسوون ولا يفعلون. الثالثة بعد الثلاثين، أن المرأة إذا أصابه أمر مهم له أن يحدث بذلك أهله ومن يعتقد من أصحابه إذا كانوا ذا دين ونظر، من باب التنفيس والمشاركة في الهم، ولا شك أن هذا له دور كبير في التخفيف على النفس، بينما الشخص الذي كل ما جاءه من مصيبة وكارثة يكتمها، نعم إن استطاع أن يكتم ويصبر ويحتسب لا بأس، جيد هذا، ممكن يكون أعظم لأجره وأقرب إلى إخلاصه، لكن إذا كان يخشى عليه في يوم من الأيام أنه ينفجر، أو يتضمن هذا الخبر أو هذه المصيبة، أو يتوقع أن لها حل عند أحد، لا مانع من أن يشرك فيها من يثق بعلمه ودينه. النبي عليه السلام استشار. والبخاري ترجم رحمه الله باب تعديل النساء عليهم بعضا، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام بريرة في شأن عائشة. نعم لا، هذا أمر قلبي، إذا كان الشكوى تذمر من هذا المخلوق الذي وقعت عليه المصيبة ويشكو الله جل وعلا إلى خلقه هذا شيء، لكن إن كان يخبر أحدا يثق بعلمه ودينه ورأيه ليجد عنده مخرجا هذا ليس من الشكوى، فرق بين هذا وهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أنا وأنا ورأسه وأنا ورأسه. الرابعة بعد الثلاثين أن من ادعى شيئا فعليه أن يأتي بالدليل على صدق دعواه. خديجة لما قالت والله لا يخذك الله أبدا استدلت على ذلك. خامسة بعد الثلاثين أن المرأة إذا وقع لو واقع أن يسأل عنه أهل العلم والنهى، يسأل عنه أهل العلم والنهى، لذلك سألوا ورقة، خديجة أحضرت ورقة وسأله النبي عليه الصلاة والسلام أو ذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام إليه فسألوا لأنه علم، عنده علم من الكتاب. السادس بعد الثلاثين جواز خروج المرأة مع زوجها، لأن خديجة خرجت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة. السابعة بعد الثلاثين أن من وصف أمرا لا يزيد على ما فيه من الصفات الحميدة، أن من وصف أمرا لا يزيد على ما فيه من الصفات الحميدة لأن الراوي أخبر عن ورقة بما فيه من غير زيادة، الراوي أخبر عن ورقة بما فيه من غير زيادة، يعني بما فيه مما يعاب ومما يمدح. شيخا كبيرا قد عمي وقرأ الكتاب والعبراني ويكتب العربية، المهم أنهم وصفوه بما فيه. مع الأسف أننا نعاني من بعض التصرفات من طلاب العلم أو غيرهم أنه إذا أثنى زاد في المدح، وهذا لا يجوز. الإنسان مؤتمن وكلامه إن كان معتمدا فسوف يغرر بالسامع والقارئ. العدل والإنصاف مطلوب للقريب والبعيد. الثامنة بعد الثلاثين أن أهل الفضل إذا استشاروا أمرا في شيء بادر المستشار في عونهم ومشاركة، يعني لو أن راويا وصف بأكثر مما يستحق تبع الفائدة الماضية السابقة ايش يترتب عليه؟ ها؟ هو ثقة لك يزيد في مجيء، حديث صحيح، ترجيح على حديث غيره، هذا غش للأمة. قال الثامنة بعد الثلاثين أن أهل الفضل إذا استشاروا امرأة في شيء بادر المستشار في عونهم ومشاركتهم، إذا لم يتردد ورقة في عونهم ومشاركتهم، لأن خديجة بادرت إلى الخروج من غير أن تقول أمضي إلى فلان، بادرت إلى الخروج من غير أن تقول أمضي إلى فلان. وأيضا ورقة ما تردد في جوابهم. التاسعة بعد الثلاثين أن المرأة إذا عرضت له حاجة عند أهل الفضل فالسنة فيه أن يقدم إليهم من يدل عليهم إن وجد ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمضي وحده لورقة، وإنما مضى مع خديجة التي هي من قرابة ورقة، يعني يقدم معه من هو أقرب إلى من عنده الحاجة. الأربعون أن من كان سفيرا بين أهل الفضل أن يتحرز في كلامه بينهم ويعطي لكل واحد منهم مرتبته ومنزلته. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لأن خديجة قالت لورقة اسمع من ابن أخيك، لأنه أعز وأرفع له صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم تعبر بالابن، ما قال اسمع من ابنك، إنما قال اسمع من ابن أخيك، ولهذا لم تعبر بالابن لاقتضائه رفعة الأب عليه، ولا بالأخ لاقتضائه المساواة، وهذا ظاهر. الحادث بعد الأربعين التقدم في الكلام عن أهل الفضل نيابة عنهم وترفيعا لهم، التقدم في الكلام عند أهل الفضل نيابة عنهم وترفيعا لهم، يعني تكلم الوصي، تكلم السفير ويسدده أو يصوبه إن أخطأ صاحب الشأن. وهل هذا الكلام مضطرد سواء كان السفير أكبر أو أصغر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتكلم عبد الرحمن بن سهل قال كبر كبر، مع أنه أخ القتيل. الثانية بعد الأربعين أن صاحب الواقعة أولى بذكرها من غيره، لأن خديجة رضي الله عنها حالت عليه اسمع من ابنها، فتقدمت وكلمت ورقة، لكن عند شرح القضية وما يحتاج إليه بدقة يحال فيها على صاحب الشأن، لأنه مهما عبر الوسيط لن يكون تعبيره مثل تعبير صاحب الشأن. ولذا يقولون صاحب البيت أدرى بما فيه وأهل مكة أدرى بشعابه. نسمع بعض المتسرعين قد يصحح على صاحب الشأن حتى في اسمه، وسمعنا من هذا النوع، لما تقبل اسمه صحيح لكنه على خلاف ما يتوقعه هذا الحاضر، هذا حمق. طيب، العراقي شرح ألفيته وشرحها السخاوي وعارضه في فهم بعض الألفاظ، فمع من يكون الصواب؟ ضمير ما يعرف الضمير إلا اللي وضع الكلام، إلا صاحب الكلام. وابن شهاب عنه به، هذا في أصح الأسانيد، هذا شطر به. العراقي يقول به يعني بالحديث، والسخاوي يقول لا بالإسناد. يقول السخاوي لأن الكلام في أصح الأسانيد ليس في أصح الحديث. هل نقول إن صاحب الكتاب أدرى بما فيه أو نقول إن هذا واضح؟ من إنشاء العراق. لكن أنت ما تتكلم عن أحاديث، أنت تتكلم عن أسانيد به بالإسناد المتقدم. واضح الكلام، واضح واضح أن الضمير يعود إلى الإسناد المتقدم. ها؟ ما يمنع، ما هو معصوم. الثالثة بعد الأربعين تمنى الخير لنفسه. إنسان يتمنى الخير لنفسه لأن ورقة تمنى أن يكون جذعا عند الرسالة، تمني يكون للمستحيل وهذا مستحيل، وهذا مستحيل، فهو تمنى الخير لنفسه. الرابعة بعد الأربعين أن العالم بالشيء يعرف مآله، العالم بالشيء يعرف مآله على جري العادة، له أن يحكم بالمآل إذا رأى المبادئ، لأن ورقة لما أن علم برسالته علم بإخراجه، وفيه أيضا الحكم بالعادة، الحكم بالعادة. أحيانا يكون الحكم ظن، وأحيانا يكون وهم، وأحيانا يكون يقرب من اليقين والعلم. إذا وجدت طالبا في المراحل الأولى ولديه علامات النبوغ ظاهرة مع ما أعطي من جمال في الخلقة وذكاء وفهم ونباهة، لأن يغلب على ظنك أن يصاب بعين ولا ما يغلب؟ يغلب على ظنك أن يكون الأول على دفعته ولا ما يغلب؟ لكن وش يترتب على هذا وعلى هذا؟ ها؟ ها؟ المعادات بتحصل، كل ذي نعمة محسود، لكن إذا رتبنا أن الآن غلب على ظننا أن يحصل له هذا وهذا، فيبقى وراء ذلك العمل لتحقيق هذا ومنع هذا إذا أمكن. أما مجرد غلب الظن ثم ماذا؟ هل يقال بدلا من أن تحصل تصير الأول اترك الدراسة؟ لبعض الناس، أنا أعرف امرأة رشت مدير المدرسة من أجل أن يرسب الولد خشية العين، ولد هنا خشية العين. فهذا هو الحل مثلا، لأنه يقول إذا أن العالم بالشيء يعرف مآله على جري العادة، له أن يحكم بالمآل إذا رأى المبادئ، لأن ورقة لما أن علم برسالته علم بإخراجه، وفيه أيضا الحكم بالعادة. نسعى لتحقيق ما فيه المصلحة، ونسعى أيضا لحجب ما فيه مفسدة. الخامسة بعد الأربعين أن التجربة تحدث علما زائدا، أن التجربة تحدث علما زائدا، فإنه صلى الله عليه وسلم طرد الحكم وقاس عليه، وورقة أخبر بما جرت به العادة وأفادته التجربة، ولهذا قال لقمان لولده يا بني عليك بذوي النجابة. النبي عليه الصلاة والسلام طرد الحكم وقاس عليه، من أين؟ أنه عرف أن هذا الأمر سيتكرر، لو المسألة هذه الواقعة وانتهت ما احتاج إلى أن يسأل، يدثرونه إلى أن يركض يذهب عنه الروع وخلاص. لكنه طرد العادة، قال هذا متكرر فسأل عنه. ولذا قال لقمان لولدي يا بني عليك بذوي التجارب. السادسة بعد الأربعين، وهي الأخيرة، هذا اللي يسأل راح يسأل، ها؟ خشي على نفسه، خشي على نفسه وأصابه ما أصابه من الخوف. سأل المسألة، يعني لو أنت لو كان لما خرجت من بيتك لصلاة الصبح في يوم من الأيام فإذا بي بالباب سبع، نعم، خفت ورجعت، فإن كان يغلب على ظنك أنه يتكرر كل ما طلعت ألا تستصحب سلاح؟ وأنت تقول مرة ولا انتهت ما عمرنا شفناه ولا ذكر في بلادنا، تستصحب سلاح؟ ما يحتاج سلاح أبدا، لأن غلبت الظن هالمرة ما أدري شو اللي جاب. لكن إذا كنت تخشى منه أن يتكرر فالاحتياط يكون أكثر. لذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أنه يتكرر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا لكن مسألة التخلية والتحلية، تحلي بالفضائل وتخلي عن الرذائل، هذا إنما يكون عند التعارف، ولا إذا أمكن فعل الجنة هذا ما في إشكال. لا هذا ما في إشكال إذا أمكن الفعل فعل الجميع. ونظير هذا ما يذكر من خلاف أهل العلم في الأهم، فعل الواجب أو ترك المحظور، أيهما أهم؟ جمهور أهل العلم على أن ترك المحظور أعظم، فعل المحظور أعظم من ترك الواجب، فعل المحظور أعظم من ترك الواجب. يطلقون هكذا ويستدلون إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما في استثناء، ما في تعليق بالاستطاعة. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى عكس، يقول ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، ويستدل على ذلك بأن معصية آدم فعل محظور ومعصية إبليس ترك مأمور، معصية إبليس أعظم من معصية آدم. يعني النظر في مثل هذه القضايا وإطلاق القواعد العامة والأحكام العامة لا شك أنه غير مناسب، لأن المأمورات متفاوتة والمحظورات متفاوتة، فكم من محظور كلا شيء بالنسبة لبعض المأمورات والعكس. والعكس يعني محظور الغش، كان كونك تغش في سلعة قيمتها تافهة يحرم عليك، لكن أيها المأمورات مثل الصلاة مثلا أو الزكاة أو الصيام، يقول فلان ورا ما تصوم، قال الله الحمد لله أنا أحسن من فلان شوي غش بالسوق. طيب غش بتمرة ولا حبة عيش ولا مثل الصيام مثل أركان الإسلام، أو العكس موبقات أمرها أعظم من كثير من المأمورات. يعني يرجح بعض أهل العلم المعاصرين، لكن لو أتينا إلى ما يتعلق باللحية، التغيير مأمور به والحلق منهي عنه، أيهما أعظم؟ يعني شخص ترك لحيته بيضة وهو مأمور بتغييرها، والآخر ارتكب المحظور بحلقها، أي جرمين أعظم؟ يعني مقتضى قول من يقول أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، نقول لا، الأول أعظم ولا يقول به أحد، لا هذا القائل ولا غيره. حتى شيخ الإسلام لو عرض على مسألة ما يمكن يقول ذلك. المقصود أن إطلاق الحكم العام ليس بمتجه، ليس بمتجه. السادسة بعد الأربعين يقول فيه دلالة للصوفية في قولهم استصحاب العمل وترك الالتفات ودوام الإقبال، في قولهم استصحاب العمل وترك الالتفات ودوام الإقبال، لأن النظر إلى كثرة العمل تورث الكسل، فكيف به إذا كان النظر لغير العمل؟ ومنهم قولهم للسيف، ومنهم قولهم للوقت سيف، ومن قول من الوقت سيف، المراد اقطع الوقت بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف. في دلالة للصوفية نقل عن شيخ الإسلام عن مسمى ولفظ الصوفية، قال أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهما. وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري، وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فإنه من أسماء النسب كالقرشي والمدني وأمثال ذلك. فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة، وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفي. وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى، وهو غلط أيضا، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي. وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله، وهو غلط، لأنه لو كان ذلك كذلك لقيل صفوي. وقيل نسبة إلى صوفة ابن بشر ابن إد بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم، ينسب إليهم النساك، وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا، لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى، ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية ولا وجود لها في الإسلام. وقيل وهو معروف إنه نسبة أو نسبة إلى لبس الصوف، وقال رحمه الله والنسبة في الصوفية إلى الصوف لأنه غالب لباس الزهاد. نعم، قد يتبنى الإنسان كلمة ويرددها ويكثر من ذكرها وأصلها محظور ما يدري ما أصله، فإذا عرف الأصل ترك. يعني قيل في سبب المقالة المشهورة لبساط أحمدي، بساط أحمدي هذا يرد كثير من الناس يعني أنه مرفوع الكلفة فيه وأنه يتسع لكل أحد. قالوا أصله أن هذا البساط منسوب للبدوي أحمد وأنه ببركته يتسع لكل من حضر. يعني الذي يقول مثل هذه الكلمة يرضى أن يقول مثل هذا ويعرف السبب، سبب الجهل. فقد يقول صوفي وينتسب إليه بمعنى أنه رأى قوما ينتسبون هذه النسبة ولا يعرف أصلها. ما معنى بنناقش في هذا؟ نقول كونهم لا كونه لا يعرف الأصل لا يعني أنه لا ينتسب إليه. يعني بعض ما نتصور بعض الحنفية من عامة الناس أنهم ينتسب إلى إبراهيم الخليل ولا يعرف أبا حنيفة أصلا من العوام. تسأل عامة الناس في المدينة ما يدري، إذا قيل حملي قال حملي، حملي إيش؟ حتى أنه قيل لشخص ما مذهبك، ما يدري، عام من عوام الناس يسأل، فأشار إليه أحد الحضور على البساط. بعض الناس يسمي البساط حنبل، بعض البادية يسمون حنبل ومستعمل يسمون حنبل، أشار إليه قال بساط مذهب. فكونه ينتسب ولا يعرف هذا كثير ما في إشكال، الإشكال في مثل أبي نعيم الأصبهاني في الحلية ترجم لخيار الأمة بدءا من أبي بكر إلى عصره وكلهم صوفية عنده، لأنه يذكر الاسم ثم يقول من التصوف على كذا وكذا الذي يتصف بهذا، فجعلهم كلهم صوفي. ها شو أبو بكر خليفة راشد إيه شو أبو نعيم محدث معروف، أبو نعيم الصواني صاحب العلم محدث مشهور، لكنه هذه الكلمة يعني في وقته اشتهر التصوف ويعرف عنهم الخير والفضل والعبادة، وليس من يعني قد يكون الشطح والشيء الشديد لم يكن في بلده أو شيء منه فصار يحسن الظن بهم. قال في دلالة الصوفية في قولهم استصحاب العمل وترك الالتفات ودوام الإقبال لأن النظر إلى كثرة العمل تورث الكسل، أترك العمل. إن بعضهم ينظر إلى عمله ما الذي ترتب عليه من الحسنات ويحسب أنت عملت ودون في كتاب الله يظل ولا ينسى. نعم نعم، من تبحث عن أسباب القبول وأما العمل فلن يضيع منه شيء. نعم قد يبحث بعض المسائل من جهة علمية، من جهة علمية يبحث في بعض الأعمال من حيث عظم قدرها وخفة وزنها من أجل المفاضلة بين هذه الأعمال، لا ليرى أنه عمل هذا العمل الفاضل. يعني مثل ما يقال ختمة القرآن فيها أكثر من 3 ملايين حسنة، ثم يأتيك من يقول فيها كم؟ 700,000 حسنة، الربع أو أقل من الربع. وسببه الخلاف في المراد بالحرف، هل هو حرف المبنى أو حرف المعنى؟ من قال حرف المبنى قال 300,000 حرف في 10 3 ملايين، ومن قال حرف المعنى قال 70,000 كلمة في 10 700,000. يعني كون مثل هذا يبحث من أجل تقرير فضل هذا العمل وتشويق الناس إليه وترغيبهم فيه، لأنه تقول للعامة الختمة فيها 3 ملايين حسنة وأنت تستطيع أن تقرأ القرآن في أسبوع في 7 بطريقة لا تعيقك عن تحصيل أمر دين ولا دنيا، تشجع أكثر. فهذا من أساليب الترغيب، فالبحث في مثل هذا لا شيء فيه. ابن أبي جمرة ذكر أكثر من 70 فائدة، ذكر أكثر من 70 فائدة، بعضها درر كما قال ابن الملقن، اقتصر منها ابن الملقن على هذا القدر، وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. نعم. من الجميع، من الجميع أن يستظهر من الجميع أن هذا وحي، لأنه لا يمكن أن يحصل بهذه الصورة المكتملة. المقصود أنه بمجموعها، بمجموع القصة وما نزل فيها وما حصل من فعل، حكم ورقة بأنها وحي صحيح هو الذي أنزل على موسى. إذا كان شخص كافر وأقاربه مسلمين مسلمون ثم مات، فهل يرثه المسلمون؟ لا يرثونه. يقول ما حكم الجمعيات وهي اشتراك بعض الناس في جمع رواتبهم كل شهر ويأخذها واحد وهكذا إلى أن ينتهي العدد؟ نرجو الجواب. الذي عندي أنه ليس فيها شيء، ليس فيها شيء إن شاء الله تعالى، مما يعين على التوفير وما يعين على قضاء حاجات بعض المشتركين. كرر هذا. يقول هل المطلوب من المسلم تطبيق أصول العبادة المحبة والخوف والرجاء في كل عبادة أم في حياته إجمالا؟ صور الباعث على العبادة، ما الذي يبعثه على العبادة؟ نعم، الخوف والرجاء مع المحبة والتعظيم لله جل وعلا. عزوبها مع وجودها في الأصل، يعني استصحاب ذكرها ليس بشرط لكنه مطلوب. يقول هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم في الدلالة على حب الوطن؟ ما في إشكال دليل على حب الوطن، لكن هل حب الوطن يقدم على غيره من الأوامر الشرعية وترتكب في بسببه المحظورات؟ هنا يأتي الكلام. أما إذا لم يترتب على ذلك ترك مأمور ولا فعل محظور ولا أحدث ذلك إحن وعداوات بين المسلمين، كل ينتصر لبلده ويقدح في البلد الثاني، هذا محظور. بعض الصوفية يدعون أنهم صوفية على الكتاب والسنة، فهل هذا صحيح؟ قد يتسمون بصوفية، بعض الزهاد قد يطلق عليهم، قد أطلق عليهم كثير من العلم أنهم صوفية، لكن يصفونهم بالاعتدال وليس لديهم مخالفات ولا شطحات، فمجرد التسمية لا تضير، لكن عليهم أن ينفو هذا الاسم الذي يشترك فيه معهم من ليس على جائز. يقول امرأة ذهبت مع أختها التي توفي زوجها للسلام عليه قبل دفنه، فقامت بالسلام على زوج أختها، فما حكم ذلك؟ شو معنى السلام؟ ألقت إليه السلام بصوت أو قبلته كزوجته أو مصافحة؟ لا يجوز أن تمس يد الرجل ولو كان ميتا. يقول هناك شخص من الصوفية وأهله صوفية ثم ترك التصوف، فهل يعيش معهم مع العلم أنهم أهله، مع العلم أن أهله من المتعصبين للصوفية؟ إذا طمع في دعوتهم وردهم إلى الحق تعين عليه ذلك، إذا خشي أن يتأثر بهم ويرجع إلى التصوف لم يجز له ذلك، لا يجوز له أن يبقى بينهم. لا، ترك المحظور أولى، قول الجمهور ترك المحظور أولى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض السلف مثلا أحمد وغيره من كراهة الرجوع والأنين، هذا نوع من لكنه